الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 60 في مذاكرة منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحيطاني رحمه الله، وما زلنا في أبواب المساجد، أليس كذلك؟ صحيح. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. الليلة وش في التقويم؟ سادس. الليلة السابع من ربيع الأول. مضى على درسنا هذا سنة وكم وشهر. بدأنا العام في ليلة الخامس من شهر صفر، والآن مضى عليه سنة وشهر وزيادة، وهذا المجلس 60. الله يجعله في سبيله. يقول رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في بناء المساجد. الاقتصاد أي بترك التكلف والتزويق والتزيين لها بما يشغل المصلين ويلهيهم، أو بما يجعلهم يتباهون ويتفاخرون في بناء المساجد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين من علامات الساعة، والواقع يشهد لها. وإنما المساجد كما سبق في عمارتها أنها نوعان: عمارة حسية بإقامتها وبنائها، وعمارة معنوية بإقامة ذكر الله فيها، وأعظمه توحيده، ومنها هذه الصلاة وذكره جل وعلا، ومنها مجالس العلم. في آخر الزمان يعمرون المساجد، العمارة الحسية يبنونها ولا يعمرونها إلا قليلا، أي العمارة المعنوية، بل ويتفاخرون فيها تكلفا وتزويقا وتزيينا، يعني يهتمون بالظواهر، كما أنه في آخر الزمان يقرؤون القرآن ويعتنون بألفاظه من جهة مخارجه ومدوده وغننه، ولا يفقهونه، وبالتالي لا يتدبرونه ولا يعملون به، كما كان في أهل الكتابين قبلنا شأنهم مع كتب الله المنزلة الأماني. وهذا من علامات فساد الزمان بفساد أهله. ففي حديث الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود. في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بكذا، أخذ منه جمهور الأصوليين بمفهوم المخالفة أنه نهي عما لم يؤمر به، فيفيد هذا اللفظ النهي عما لم يؤمر به. وقوله: ما أمرت بالتشييد، التشييد في لغة العرب التزيين والتزويق، ومن معناه البناء، لكن لم ينهى عن البناء أصلا، وإنما نهي عن تزويقها وتزيينها وزخرفتها. وفي الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وغيره: لا تقوم الساعة حتى يشيدوا مساجدهم، أي يزخرفونها ويزوقونها ويتكلفون في بنائها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفن المساجد. هذا تفسير من الراوي لحديثه عليه الصلاة والسلام، كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا التفسير محتمل بأن له حكم الرفع، ومحتمل أن له الوقف، من جهة أنه اجتهاد في بيان معنى ما أمرت، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. وفيه أن التشييد متضمن للزخرفة وللمباهات والتكلف والمبالغات أنها عمل أهل الكتاب قبلنا، عمل اليهود والنصارى، اليهود في بيعهم والنصارى في كنائسهم. ومن تأمل في بيع هؤلاء وكنائسهم والتي لها السنين الكثيرة وجد أنها تقوم على هذا المعنى، على الزخرفة وعلى التزيين وعلى النحت والتكلف في البناء، وهي المسمات في الغرب بالكاتدرائية، جمعها كاتدرائيات، وهي أماكن التعبد. وبالتالي لما اهتموا على مدى أطوال من السنين في زخرفتها لم يعمروها إلا قليلا، حتى هجرت وصاروا يبيعونها فيشتريها منهم المسلمون فيتخذونها مساجد، ويشتريها غيرهم ويتخذونها معارض أو مراقص أو ملاعب. فلهذا نهينا عن تشييد المساجد وعن التكلف في بنائها. والتكلف والتشييد والتزويق يرجع فيه إلى العرف، ليس معنى أن نبني المسجد كما بناه النبي عليه الصلاة والسلام من طين ولبن، ويجعل سقفه من جذوع النخل والجريد، لا، إنما كيا في كل زمان بحسب عرفه مما يحكم عليه العقلاء بأنه تشييد وتزخرفة أو أنه ليس كذلك، فهي أمر نسبي بحسب أحوال الناس. فمثلا ضرب المسجد بالبويات الأصباغ ورصفه بالرخام، الأصل أنه ليس تشييد إلا إذا كان على جهة الإلهاء والتزييق والتزيين، أما الأصل لا، من إقامة البناء أو بنائه بالحجر المسمى بحجر الرياض. فالعرف في كل زمان هو الذي يبين معنى التشييد والزخرفة التي نهينا عنها، وجعلت من علامات الساعة على جهة الذم والوعيد والزجر والتهديد. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. من هم الخمسة؟ عبد المنعم، أي وابو داود والنسائي وابن ماجه، هذا الخمسة. والترمذي وين راح؟ يعني ما هم معهم في الخمسة، مبطن عهدك أنت بالدراسة. من هم الخمسة يا أصيل؟ أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ليس مع الخمسة البخاري ومسلم، بل الخمسة هم أهل السنة مع الإمام أحمد، رواه الخمسة إلا الترمذي. في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى كذا. هذا من أشراط الساعة، وسبق أن أشراط الساعة تقسم باعتبارين، فباعتبار الكبر والصغر نوعان، أشراط كبرى وهي العشر في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وأشراط صغرى، وتقسم الأشراط باعتبار آخر وهو باعتبار الوقوع، وهي ثلاثة أقسام: قسم وقع وانقضى، وقسم وقع وما زال يتجدد ويزداد في وقوعه، وقسم لم يقع بعد. وهذا المنوه عنه في حديث أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد مما وقع ويزداد وقوعا وتجددا في ذيوعه وانتشاره بين الناس. وما جاء في هذا الخبر وأمثاله: لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، يوشك أن يقع كذا، هو على جهة الذم وعلى جهة الزجر، فيفيد هذا الفعل التحريم. يتباهى الناس في المساجد، والتباهي له صور كثيرة، فمنها ما دل عليه حديث ابن عباس السابق، وهي المفاخرة بالتشييد والتكلف في البناء والزخرفة. هذا لو قالوا حنا بنينا مسجد رفعنا منارته إلى كذا، يأتي من يباهيهم فيبني لها منارتين، فيأتي من يباهي بثلاث وأربع، هذا نوع من أنواع المباهات، من نوع من أنواع الزخرفة. ومن المباهات التحدث بها: بنينا كذا مسجد، وهذا مسجدنا يا الفلان خير من مسجدكم يا كذا، هذا نوع من أنواع المباهات. ولما بنى، بل لما وسع وشيد الوليد بن عبد الملك ابن مروان بن الحكم الأموي، لما وسع وبنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وزخرفه وأدخل فيه ما ليس منه، لم يوافقه عليه التابعون. فمن مواقفهم رحمهم الله أنه لما فرغ من البناء قدم المدينة وأضحى يطوف في المسجد، ومعه أبان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من علماء المدينة. فقال له الوليد بن عبد الملك: يا أبا عثمان، أي بنائنا أو بنائكم للمسجد؟ يعرض بتوسيعة عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه هو الذي وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام التوسعة الثالثة. التوسعة الأولى وسعها النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من خيبر، التوسعة الثانية توسعة أمير المؤمنين عمر، التوسعة الثالثة توسعة عثمان. قال الوليد يعرض لبناء عثمان وأنه شيد المسجد وأتى بالأنباط من بلاد الشام يزخرفون ويبنون. فقال له أبان بن عثمان: يا أمير المؤمنين، بنينا هذا المسجد بناء المساجد، وبنيته بناء الكنائس. وهذا بالتتبع أشد ما وجه به الوليد بن عبد الملك على قوته وجبروته من مواقف أهل العلم في المدينة لما بنى هذا المسجد على هذا النحو وأدخل في جملته الحجرات. ولولا أن القائم على هذا الأمر عمرو بن عبد العزيز إذ هو أمير المدينة وقتئذ، لكان له شأن آخر مع حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحاط قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه في غرفة عائشة بثلاثة جدر: الجدار الأول جدار حجرة عائشة، الجدار الثاني جدار الحجرات، ثم الجدار الثالث وهو جدار له خمسة أضلاع على هيئة المحراب المقلوب إلى جهة الشمال. وفي هذا ما نوه به ابن القيم في النونية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، وهو في مكان منفصل عن المسجد حكما، وإن اشتملت عليه توسعة الوليد بن عبد الملك بناء، فبين المصلين وبين حجرة عائشة ثلاثة جدر بتخفيف عمر بن عبد العزيز لهذا الأمر، وهو إدخال الوليد بن عبد الملك الحجرات في هذا البناء ويتحمل جريرتها وإثمها. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يتباهون فيها في صور عديدة، ومنها الزخرفة، ومنها التفاخر في نسبتها إليهم والتكرار والتكثر منها، وحتى يتم الأمر بأن يبنون المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا، يبني كذا مسجد ولا يصلي مع الناس، وش الفائدة؟ هذا البناء حجة عليه ووزر على ظهره. قال: وقال البخاري، قال أبو سعيد، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان بني خضرة من الأنصار رضي الله عنهم، قال: كان سقف المسجد من جريد النخل، أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من جريد النخل، ليس فيه تكلف، وإنما جريد النخل يسقفون به بيوتهم، وسقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده. فهذا فيه أن بناء المسجد كما تبنى البيوت ليس من جهة التكلف، فإن تكلف الناس في بيوتهم فلا يشرع لهم ولا يسوغ لهم أن يتكلفوا في المساجد ويتخرفوا ويبالغوا فيها. وعثمان رضي الله عنه أبدل الجذع في سقف المسجد بالساج، أبدلها بالساج، وهذا وهو الخشب القوي الذي كان يجلب من الهند ومن شرقية أفريقيا ومن تلك الجهات. وليس فعل عثمان من التشييد، وإنما فيه مناسبة ما فعله لأهل زمانهم لما اتسعت الدنيا عليهم. قال: وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد. بناء عمر رضي الله عنه كان بعدما فتحت بلاد الشام والعراق، تكاثرت الخيرات ووسع المسجد حتى كان ضعف ما عليه المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صار المسجد 200 ذراع في 200 ذراع، وامتد الصف. واستشكل بعض الصحابة أنه خرج صف المسجد عما كان عليه الشأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رضي الله عنه قولته التي ذهبت: أصلا لو امتد الصف إلى صنعاء لكان من أين؟ من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسجد مهما توسع في بنائه واشتمل عليه اسم المسجد فهو مسجد رسول الله، صلى في الموضع الذي صلى فيه النبي أو في المواضع التي نأت عنه بهذه التوسعة ما دام أن الصف ممتد إليه. أمر عمر رضي الله عنه العمال: أكن الناس من المطر، يعني في سقف المسجد، يجعله بالجريد والتراب والميلان الذي لا يجعل المطر يخر عليهم إذا أمطرت السماء. قال: وإياك، وإياك اسم فعل أمر، يعني احذر أن تحمر أو تصفر، أي الأصباغ الملهية. قال: فتفتن الناس، تفتنهم في الصلاة، ينظرون لهذه الزخارف سواء بالأصباغ أو بغيرها، وهذه التشييدات والتفخيمات، فيفتن عن المسجد عن الصلاة إلى النظر إليها. وهذا له نظائر في ما مضى من سنته عليه الصلاة والسلام، أنه أمر بهتك الستر لما كان فيه التصاوير وفيه الأعلام، لأنها ألهته عن صلاته صلى الله عليه وسلم. وأمر عائشة بأن تجعل النمرقة إلى وسائد، حيث اشتملت النمرقة على الصور، فأفادت الأحاديث والآثار بتحريم تشييد المساجد وتفخيمها وزخرفتها بأنواع الزخارف. وفيه أيضا أن هذا الفعل من فعل أهل الكتاب قبلنا، ولا بد من متابعتهم، ومتابعتهم حرام، لكن هذا إخبار بما يقع منه عليه الصلاة والسلام: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقذة؟ قالوا اليهود والنصارى، قال نعم، وفي رواية: من إلا أولئك. نعم. قال رحمه الله: باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. ورواه أبو داود ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد وأن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. في هذا التبويب ذكر رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة برواياتها، وبوب عليها بقوله: باب كنس المساجد. الكنس هو التنظيف وإزالة الأذى والقذى منها، وتطييبها أي تحسين رائحتها، وتحسين الرائحة بوضع الطيب وبمنعها من الروائح الكريهة المؤذية، وصيانتها من الروائح الكريهة كما يأتي في حديث جابر. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على العناية بالمساجد. سبق أنه أخبرنا أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، في الرواية الأخرى: ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. نهانا عن تشييدها والمباهاة والتفخيم فيها. أمرنا ها هنا بتنظيف المساجد. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار القبلة فحكها عليه الصلاة والسلام بيده، ونهى أن يبصق في المسجد، نهى أن يبصق في المسجد، والبصق لما دون النخامة، فالنخامة من باب أولى. ذكر في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات، والقذات هي الأذى، قل أو كثر، دق أو جل، يخرجها الرجل من المسجد. فهذا مما فيه من الأجور، وفيه إزالة القذات عن المسجد من بعنى تنظيف المسجد منها، وهذا نوع من أنواع الكنس وإن كان هو أقل درجاته. قال: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود، ورواه أيضا الترمذي. والحديث فيه في إسناده عبد العزيز ابن أبي رواد، وقد ضعفوه، فضعف الحديث بهذا الراوي، وإن كان صدره الأول له شواهد في إزالة القذى من المسجد وأنها من تنظيف المسجد وتطييبه وإبعاد الأذى عنه. وأما ما يتعلق بنسيان السورة أو الآية من القرآن فهذا محل تفصيل. إن نسيها أو أنسيها من غير تفريط، في كبر، في مرض، في هم، فهذا لا يؤاخذ عليها. وأن نسيها بتفريطه وقلة مبالاته، لا يعتني بمحفوظه، لا يعتني بحزبه من القرآن يراجعه، فهذا حصل له التفريط الذي يؤاخذ عليه. ثم ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النساء. أمر ببنائها في الدور، لا يفهم من الحديث أنه يبني كل واحد في مسجده في بيته مسجدا يصلي فيه وعياله. أمر ببناء المساجد في الدور أي في الحواضر وفي القرى التي ينزلها الناس، وكذلك بناء المساجد في القطين إذا قطن الناس على الماء ليحصل فيها مقصد الشارع من التجميع وأداء الصلاة جماعة كما يفسرها الروايات الأخرى. وبناء المساجد في الدور يعني في الأحياء التي ينزلها الناس حتى يقيمون فيها هذه الشعيرة، شعيرة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب، فلم يأتي صارف له من جنسه يصرف عن الوجوب إلى غيره. فإن كان البناء للتباهي فهذا محرم، ولا يقول النقائل إنه امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من فعل المحرم للمباهات. وكذلك إذا بنى المسجد ليضار المسجد الثاني كما يحصل بين الناس من المشاكل، يحصل بين الناس من المشاكل والنزاعات فيضار بعضهم بعضا فلا يجتمعوا، هذا من الضرار المنهي عنه. وإن كان أصل مسجد الضرار الذي كان في عوالي المدينة في بني سالم بن عوف من عمل المنافقين الذين فضحهم الله جل وعلا بأمره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آية براءة لا تقوم فيه أبدا، أي مسجد الضرار. وأمر أن تنظف، هذا شاهد الحديث للباب، إذ بمعنى التنظيف الكنس وإزالة الأذى من هذه المساجد. وأن تطيب، والطيب نوعان: طيب في منع الأذى هذا طيب، وطيب آخر بتزيين هذا المسجد إما بالرائحة أو بالمنظر المناسب والحسن، فهذا كله من التطيب. وفي عهد عمر طيبت المساجد بالتجمير وهي الألوكة البخور، ولهذا من رواة الحديث في رجال الصحيحين نعيم المجمر، لأن أبوه كان المسؤول عن تجمير المسجد في عهد عمر ليكون في المسجد الرائحة الزكية، هذا من تطيبها. فالتطيب بمنع الأذى، والتطيب بوضع الطيب بأنواعه، طيب المشموم والطيب في المنظور إليه، يعني بمعنى إزالة الأذى وقم قمامته وكناسته. يؤيد حديث عائشة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا. هذا يفسر أمره عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور أي في الأحياء. وأمرنا أن ننظفها، ننظفها من الأذى. وأما النجاسة فيجب اجتنابها في المسجد وفي موضع الصلاة، وهنا بالتنظيف إزالة الأذى مما دون النجاسات. أما وضع النجاسة في المسجد فهذه كبيرة وقد تصل إلى الكفر إذا كان مبعث صاحبها الإهانة، إهانة المسجد، أو تنجيس بيوت الله عز وجل كرها لهذا الدين وبغضا له، فهذا يصل إلى الكفر بالفعل المقرون بالنية الفاسدة. فقولها رضي الله، فقول جندب أمرنا أن نتخذ المساجد في ديارنا، أي في أماكننا، ويشمل الدور المسكونة والمقطونة. وكان البوادي إلى عهد ليس بالبعيد إذا نزلوا قطينا على الماء، وش القطين؟ ينزلون عند الموارد، موارد المياه والآبار، يتخذون بينهم مسجدا، وإن كانت أماكن نزولهم في خيامهم وبيوت شعرهم ووبرهم بعيدة متنائية، يجعلون المسجد بينهم ويأتون يصلون، ويخبروننا أنهم ربما كان موضع خيمته مع أهله يبعد عن المسجد كيلو أو أكثر، ويشهدون الصلاة جماعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خصوصا الثلاث الجهريات الفجر والعصر أو المغرب والعشاء، لأنهم بعد ذلك قبل ذلك منشغلون ببهمهم وإبلهم ونعمهم، يشهدها صغارهم وكبارهم، حتى كانوا يقولون أول ما ينزلون يتخذون المسجد ثم يتنازلون حوله. فهذا داخل في عموم أمره عليه الصلاة والسلام. قال وزاد أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. نصنعها أي نبنيها، والبناء يختلف، بناءها بالمدر بالحجر، المدر الطين، بالحجر الآن بالبلوك المسلح بالرخام، كما يبني الناس بيوته. الممنوع ما هو؟ أمران: التشييد بالزخرفة والتزيين والتزويق بأصباغ وغيرها، وكذلك المفاخرة والمباهات بها. وفي مساجد البوادي أمر أن تصنع، أي بأن يجعل هذا المسجد له محرابه وحدوده التي يصلى فيها، وإن كان هذا مصلى ما هو بحكم المسجد، وسيأتينا إن شاء الله التفريق بين المساجد وبين المصليات في أحكامها. وأمر بأن تنظف، ومن ذلك أن تزال منها الأوساخ، وأن لا يبصق فيها ويزيل النخامة، فإن كانت رطبة بدفنها، وإن كانت يابسة بحكها. ونصلح صنعتها أي نعتني بها، بهذه المساجد نخلص في بنائها، في قوته، في اتساعه، في تهويته. والمساجد بمجرد أن تبنى تصبح وقفا، فيدر على صاحبه أجره، أجر هذا الوقف، حتى لو هدم بعد سنين، لمن بناه أولا استمرار أجره، لأن التعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى. ومما يذكره المشايخ عن الملك عبد العزيز رحمه الله أنه لما بنى الأساتذة، لأن البناء يسمى استاد، بنوا المسجد، مسجد المربع، يقول لأحد الأساتذة من الجماعة: يا أبو هلان اعتن به فإنه يتيم، اعتني ببناء المسجد فإنه يتيم، أي ليس هناك من يتابع وراءه وهو لله عز وجل، ولا تذخر عنه بشيء. هذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ونصلح صنعتها، فهذا أمر به عليه الصلاة والسلام. والأصل في الأمر هنا الوجوب، يتعرض للاستحباب فيما زاد عن القدر الأصلي. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. أكل الثوم والبصل والكراث، هذه المباحات، لكن ينتج منها روائح مستكرهة، أمر من أكلها وبقي لها أثر في رائحته ألا يقرب المسجد، ومعنى لا يقربه أي لا يصلي فيه، ليس معناه ألا يمر من جواره، فإن المرور من جواره يسمى قرب، لكن ليس هو المقصود للشارع، وإنما المقصود ما علل به الحكم، وهو حصول الأذية. الأذية في أذية الملائكة وأذية المؤمنين، وهذا ليس خاص في هذه الثلاثة، دخل فيها كل مباح ينتج منه الرائحة الكريهة، إلا إذا طبخ وقتل طبخا بالنار فليس له رائحة فلا يدخل في هذا الحكم، لأن الحكم معلل، والعلة هنا هي التأذي، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيحصل في هذه الروائح من هذه المباحات الثوم والبصل والكراث والفجل ونحوها روائح عند قراءة القارئ أو تسبيحه أو كلامه أو أن يفتح فاه، تخرج منه الروائح فيتأذى منها من بجواره، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. إذا كان هذا في مباحات فالأمر أشد وأعظم في المحرمات. من يشرب الدخان أو الشيشة أو أمثالها من المحرمات التي لها روائح كريهة، فهذا واقع في إثمين: في تعاطيه للمحرم وفي أذيته للمصلين. وكم وجدنا ووجدتم في المساجد من يتعاطى هذا الدخان المحرم فتصلي بجواره فلا تستطيع أن تتم صلاتك من سوء رائحته، فهذا وقع في الإثم. إذا كان في المباح فالحرام من باب أولى. ويدخل في هذا أيضا من فيه بخر، وهي الرائحة الكريهة المنبعثة من لثته أو من جوفه، فهذا مأمور أن يسدها أو يتعالج منها، ولا يؤذي المصلين وتتأذى الملائكة منهم من وراء ذلك. وكذلك من يتجشأ تجشؤا يخرج منه ما يؤذي المصلين. وش التجشؤ يا مجذوب؟ التجشؤ هو التجشؤ، فسر الماء بعد الجهد بالماء. حتى لو كان قليل بعد، ما هو لازم كثير. التجشؤ هي الغازات التي يتقصد إخراجها من جوفه، تخرج من جهة فمه، فإن خرج الغاز من دبره صار نجاسة. فالتجشؤ في المساجد الذي معه الرائحة الكريهة مأمور بتجنبها، وعند الترمذي وحسنه عند غيره قال صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك، إلا إذا غلبه الإنسان فيدافعه فلا يؤذي به المسلمين، أو يضع على فيه شيئا من ثوبه أو من طرف عمامته حتى ما يؤذي الناس. فالمقصود من هذا هو صيانة المساجد عما يؤذيها، سواء حسيا أو معنويا. وأشد ما يؤذي في المساجد الشرك بالله، في أن تكون المساجد التي بنيت لله مراتع للشرك به، في سؤال الغائبين ودعاء الأولياء الاستنجاد بهم أو دفنهم في المساجد، هذا أعظم أذية لله وللمؤمنين. وكلما دخل في هذا الأذى من حسي أو معنوي فهو داخل في هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ أي. نعم، كل ما له رائحة، كل ما له رائحة نافذة يدخل في هذا المعنى. حتى لو كان فيه مركبات أو أنواع من الصوص والسلطات يأتي فيها رائحة كريهة وتبقى في فم المصلي فإنه مأمور بتجنبها، إلا أن يقتلها طبخا أو يؤجل أكلها بعد انتهاء الصلوات، صلوات الجماعة. نعم، أي في الليل بعد العشاء، لأنه يذهب أثرها إلى الفجر، أو بعد الفجر فطول المدة إلى الظهر يذهب أثرها. أما يأكل بصل ويأكل كراث وفجل، هم يجي المسجد ويؤذي من بجواره. هنا ما يصلي مع المسلمين في المساجد. هنا كل رائحة كريهة صدرت منه، من إبطيه، من جسده، من ملابسه، يتأذى منها المؤمنون، تتأذى منها الملائكة، لأن الحكم معلل، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكن إذا كانوا أهل مهنة مثل أهل الصناعية، غالب مهنتهم وثيابهم هكذا، فما نقول صلوا لحالكم، لا، لأن المسجد لهم، فالعبرة بكثرتهم. نعم. هي العمال ذولا لابد لهم من هذا في ثيابهم، حدادين ونجارين وأهل زيوت. نعم، المأمورون باجتناب النجاسة، لو تقول صلوا بمحلاتكم يفرحوا. نعم، ايش تقول؟ أي الملائكة ليسوا خاصين في المسجد، إنما ملائكة الحفظة والكتبة اللي ما يغادرونك، ويدخل فيه الملائكة الذين يحضرون مجالس العلم في المساجد ويحيطون بالحلق واربين بأجنحتهم بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغ على السماء. نعم، اقرأ اقرأ اقرأ فتح الباب، ما هم خالص الأسئلة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي، وكذلك مسلم وأبو داود. وقال: عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. في هذين الحديثين بروايات عن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد وفاطمة رضي الله عنهم، ما يقوله الداخل إلى المسجد من الذكر المستحب، وما يقوله إذا خرج. وما هذا الذكر في دخول المسجد إلا تعظيم لهذه الشعيرة وتعظيم لمكان الشعيرة. فكما أن الشريعة حثت على بناء المساجد ونهت عن تشييدها وزخرفتها، وأمرت بتنظيفها وكنسها وتطييبها وتجنيبها للروائح المستقذرة والمستكرهة، أيضا رغبتنا في ذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه. ففي حديث أبي حميد الساعدي وأبي أسيد رضي الله عنهم، وجاء فيه بالشك وجاء بالعطف. وقد قدم المصنف رواية الجمع أنه روي الحديث عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل، هذا الدعاء عند دخول المسجد، بأن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، جمعا مع حديث فاطمة: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وجاء في الحديث: فليصلي علي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فاختلف الدعاء عند الدخول عن الخروج، فعند الدخول سأل الله ماذا؟ أن يفتح له أبواب رحمته. ومناسبة ذلك ظاهرة، فإن الصلاة مجلبة لرحمة الله عز وجل، وهي في المساجد، فيهيئ نفسه بهذا. وإذا خرج من المسجد خرج إلى أهله أو إلى سوقه أو إلى سعيه في الدنيا، فيسأل الله مغفرة الذنب وأن يفتح له أبواب فضله. وفي آية الجمعة في سورة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا إيش؟ من فضل الله. الابتغاء من فضل الله بالبيع والشراء وسائر العقود والمباحات. ولهذا أخذ من هذه الآية أنه بعد الانصراف من صلاة الجمعة يبارك له فيما يشتريه لنفسه أو لأهله، وهذا مجرب أيها الإخوة، لأنه ابتغى من فضل الله بعد ما ينتهي من الصلاة ويرجع إلى أهله، إن كان يعبي سيارته بنزين يجرب البركة في هالبنزين، سيما مع الغلاء. ضحكوا والأخوان، أظن لمسنا العكرة. وكذلك أن يأتي لأهله بشيء ولو لبنا أو خبزا وسينظر إلى البركة فيه، لأن الله قال: فابتغوا وابتغوا من فضل الله. وهذا امتثل أمر الله، امتنع عن البيع والشراء لما أذن الأذان الثاني طاعة لله، وامتثل أمر الله جل وعلا فابتغى من فضله بعدما أدى العبادة. وجاء لهذا شواهد كثيرة من فعل السلف من الصحابة ومن بعدهم. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها الزهراء، والزهراء لقب لها ولها لقب آخر بالبتول، ولهذا قال القحطاني في النونية: أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد خصنان. في بعض النسخ: ومن هما لمحمد صبطان. غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. أكرم بعائشة الرضا من حرة، بكر مطهرة الإزار حصاني. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. ويل لمن قتل الحسين ورهطه، فقد باء من مولاه بالخسران. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الخصمان، إلى آخرها. قال: وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، في حديث أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما: إذا دخل المسجد فليقل. هنا حديث فاطمة ذكرت أن هذا من فعله، والفعل يدل على الاستحباب، ويدل الأمر على الوجوب، فلما أمر به ثم فعله دل على الاستحباب. الأمر هنا أمر استحباب، بمعنى أنه لا يأثم من لم يقل ذلك، وكان تدل على أن هذا فعل مستمر فيكون هذا الدعاء من السنة المؤكدة. إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، رواه أحمد وابن ماجه، وإذا رواه الترمذي وحسنه. جاء عند أبي داود بإسناد جيد، وأذكر شيخنا الشيخ بن باز يصححه، أنه إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم، يقدم رجله اليمنى يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويستحب الجمع بينها، يأتي بها جميعا، لأن المقام مقام دعاء، المقام مقام دعاء، ولا يقال في هذا الموضع أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، بل المقام مقام دعاء وابتهال، وفيه تهيئة النفس إلى دخول هذا المكان الذي عظمه الله وهو المسجد لأداء هذه العبادة بهذا الذكر، فيستشعر عظمة المكان وعظمة العبادة. وأما الرواية التي جاءت أنه إذا خرج من المسجد قال اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من النار، اللهم اعصمني من النار، فهذه رواها ابن ماجه في سننه، والشيخ الألباني صححها، فهذه أنواع من الذكر والأدعية في دخول المسجد وفي خروجه، كما في دخول المنزل والخروج منه، ودخول الخلاء والخروج منه. المقصود أن الشريعة عظمت هذه المساجد بهذه السنن وهذه الشرائع. نعم. قال رحمه الله: باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. في هذين الحديثين ما ترجم فيه رحمه الله بقوله باب جامع، أي مشتمل على عدة أحكام، وهذه طريقة اتخذها متأخر العلماء في الجوامع، أنه يأتي للباب بعدما يبوب عليه أنواع من التبويبات، يأتي بباب جامع يجمع تحته عدة مسائل. كان عند الإمام البخاري نحو من هذا، يبوب ثم يذكر بعد هذا التبويب باب من غير تبويب، فكأن هذا الباب من غير تبويب متصل بالباب الذي بوب عليه. وهذه من طرائق التصنيف والتنوع في التأليف، ومنه ما جعله الحافظ بن حجر في آخر كتابه البلوغ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، في الباب الجامع المشتمل على الأخلاق والسير والملح والنوادر. فهذا باب جامع ذكر فيه المصنف جملة من الأحكام، نأخذها على نحو تفصيل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا، من هي الشرطية وتدل على العموم، من سمع رجلا، رجل لا مفهوم له، حتى لو سمع امرأة أو بزر أو جني، من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة، يا من عين مفتاح السيارة، يا من عين المحفظة، يا من عين صرافاتي وبطاقاتي، سواء كانت الضالة ضلت عنه في المسجد أو ضلت عنه خارج المسجد، فإن الجبل الأحمر وين محله؟ في السوق، ما هو في المساجد، لكن لأن المساجد هي مجامع الناس ظن أنه إذا نشد عنها في هذا المجمع أن يدل عليها. من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة، ضالة نكرة في سياق هذا الشرط تعم أي ضالة، فليقل لا أداها الله إليك، يدعو بأن الله لا يرجعها لك، ثم علل الحكم فإن المساجد لم تبنى لذلك، لم تبنى لنفسدان الضالة، وبالتالي لم تبنى أيضا للسواليف والهرج والمرج ودق السمانة، يجعل المسجد هو مجمع اجتماعه بالناس، هم شوي شوي يجيبون قهوة يتقهون وسواليف، فلان سوى وفلان ما سوى وراحة وجو، هذا مما يذهب عن المساجد هيبتها ويوقع أصحابها في المعصية في المسجد وهي مفخمة، المعاصي في أماكن العبادة مفخمة. يدل على حديث أبي هريرة حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد، نشد يعني رفع صوته يسأل عن ضالته، فقال من دعا إلى الجبل، إلى الجمل الأحمر، من دعا أي من رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، خبر بمعنى الدعاء أي لعلك لا تجد ما تنشد عنه، ولا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلا على من أتى ماذا معصية، لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي من ذكر الله، الصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم والذب عن دين الله. وسيأتي أن المساجد أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله كما يأتي في الملاعنة وفي خبر ماعز بن مالك الأسلمي لما جاء معترفا بالزنا، وكذلك في المرأة الجهنية وفي الغامدية يأتي هذا، يعني لا يقام في المساجد إلا ما كان جنسه تعظيم الله وإقامة شرائعه ودينه، لا محض أمور الدنيا، نشدان الضالة محض أمور الدنيا. والحديثان رواهما مسلم وأحمد وابن ماجه. طيب، سواء كانت هذه الضالة منشودة، المنشودة ضاعت في المسجد أو ضاعت خارجه فلا تسأل، ولو كان السائل يعلم أو لا يعلم لا يجوز له ذلك، ويقال له لا وجدتها أو لا ردها الله عليك أو لا أداها الله عنك، كل هذه أخبار بمعنى الدعاء عليه، ولا بأس إذا كان جاهلا بعد ذلك أن يعلم أنه لا يجوز في المساجد سؤال مثل ذلك، وليس هذا من سوء الأدب أو من الغلظة والجفا، لا، بل هذا من التعليم والتأديب بأدب الشريعة وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركته عقولنا وفهومنا أو لم تدركه. بعض الناس يتفلسف يقول هذا يمكن ينفره عن المسجد ولا عن دين الله، نقول ولو لم تثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وغضب من غضب، والرسول لم يفرق بين عالم وغير عالم وبين دار وغير دار، بل قال من سمع من ينشد الضالة فليقل لا وجدت، لا ردها الله عليك، لا أداها الله عنك، لأن المساجد لم تبنى لنشدان الضالة. لو نشدها خارج المسجد ولو عند أبواب من الخارج لا بأس، الممنوع داخل المسجد، داخل المسجد، لأن المساجد هي مجامع الناس، هي مجامعهم، ولهذا كان أكثر مجامع الناس وبيعهم وشراءهم بعد الجمعة في مجالبهم وفي أسواقهم وأحوالهم، لكن المساجد تصان عن هذه الأمور الدنيوية المحضة، أما الأمور التي لها عبادة من وجه أو آخر فمحلها المسجد. أين عقد النبي صلى الله عليه وسلم ألوية جهاده؟ في المساجد. نظم المؤمنون أمر البيعة في المسجد، ما هي بأمر دنيوي محف، بل أمر دنيوي ديني، الممنوع الأمر الدنيوي المحف. بال الأعرابي في المسجد رفق به النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعلمه بأن المساجد لم تبنى لذلك وعذره لجهله. لكن في نشدان الضالة الأصل المنع حتى لو كان جاهلا، يمنع من ذلك ويقال له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يدخل فيها التسول يا شيخ. ها؟ التسول يأتي هذا باب جامع يجيك هذا التسول. أحسن الله عليك. ها؟ ايه، وينشد عن كتاب فتح الباري ولا مصحفه. اي نعم، حتى الكتب الدينية ما ينشد عنها في المسجد ابدا، حتى الخمسميات طاحت منه ما ينشد عنها. حطوا بالكم من الزر، لابد. الرسول يقول لا وتقول لابد، امر الصلاح اللي يظهرك. نعم نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. هذه مسألة أخرى وحكم آخر. داخل المسجد لماذا يدخله؟ إن دخله ليتعلم علما أو يقرأ القرآن أو يؤدي عبادة فحكمه حكم المجاهد في سبيل الله. ولهذا المساجد مراتع من؟ عباد الله وملائكة الله، فهي بيوت الله. والأسواق مراتع من؟ الشياطين. فإذا دخل يريد العبادة فهذا كالمجاهد في سبيل الله، وإذا دخل لينظر فسيتفرج فهذا كالذي ينظر إلى متاع غيره، يعني كالملقوف المتطفل. وهذا المتطفل فعله مكروه في ابتدائه، فإذا نظر إلى ما لا يصح له دخل في الحرام، دخل في الحرام. نعم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من العلم، العلم سواء العلم الشرعي أو العلم اللي ينفع يصح في المسجد، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتناشدون شعر الجاهلية، يعني هذا علم ينفع. إنما الممنوع ما كان للفخر، ما كان للخيلاء، وما كان للذم المحض، ممنوع في المسجد وفي غيره. نعم يأتي. نعم هذا الشعر حسان بن ثابت تعرفه؟ وين كان يشعر فيه؟ في الام بي سي. نعم كان حسان رضي الله عنه ينشد شعر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويقول اهجهم وروح القدس معك. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، يأتي هذا في الباب الجامع. سم في شيء؟ نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاد الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. لا هذه للنفي، وكل لا للنفي تتضمن النهي عن هذا المنفي عنه. لا تقام الحدود في المساجد، مع أن الحد وشو؟ حكم شرعي، قطع يد، جلدي شارب الخمر، جلدي قاذف، جلدي زاني غير محصن، رجمي الزاني المحصن، حد الحرابة. لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، في القصاص. طيب يحكم فيها في المساجد؟ نعم يحكم في المساجد بأحكام الله، لكن تنفيذ الحكم لا يصح في المسجد لئلا يبتذل، فهو لنهي النبي عنه أولا ولئلا يبتذل ثانيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالأحكام، بأحكام الحدود في المسجد. مثل ماذا؟ خبر امرأة ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت امرأة للنبي شاكية أنها لا تطيق ثابتا، فوعظها عليه الصلاة والسلام. قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا مشير. قالت والله إني أكره الكفر في الإيمان وإني لا أطيق. شو البغض شو بلغ فيها؟ فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، استدعاه عليه الصلاة والسلام وقال إن امرأتك تقول كذا وكذا. إذن هذا تقاضي وين فيه؟ في المسجد. قال والله إني أحبها يا رسول الله. الله لا يبلانا يا أخواني. وكان قد أمهرها حديقة نخل، مزرعة نخل، مهر شوي ولا واجد؟ مهر عظيم، مزرعة نخل هو مهرها. قالت أترد، قال لها عليه الصلاة والسلام في المسجد أتردين عليه حديقة؟ فأترد حديقته وزيادة، يعني بلسان الحال بس يفكني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا بأن يفارقها في لفظ وأن يطلقها تطليقة. وأنزل الله فيها أو فيهما قوله جل وعلا في البقرة ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظن أن لا يقيم حدود الله. الملاعنة بين المرأة وبين زوجها، عويمر العجلاني وزوجته في المسجد، ماعز ابن مالك الأسلمي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من يمينه ومن يساره ومن أمامه من ورائه مقرا معترفا بالزنا، ورسول صلى الله عليه وسلم يدرجه لعلك قبلت، لعلك قال بل زنيت، قال أنكتها يا ماعز؟ قال هذا الكلمة باللفظ الصريح في المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمى الناس، أسمى عباد الله أدبا وأرفعهم أسلوبا، ليش صرح بهذا اللفظ في هذا الموضع؟ لأن يترتب عليه حد وإزهاق نفس. أنكتها يا ماعز؟ قال نعم يا رسول الله. فحكم عليه بأن يرجم وأمر به أن يخرج. إذن الحدود ما تقام في المساجد، لا إقامة في المعانى حدود الله، ولا يستقاد أي في القصاص في المساجد. يحكم بها نعم، ولم تزل محاكم قضاة المسلمين وهي فيه في المساجد، تطوروا فوضعوا لها، صار القاضي يقضي في بيته أو في فنائه أو في السوق، ولا أصل القضاء وينه؟ فيه في المساجد، إلى أن بنيت له دور القضاء والمحاكم. إذن الحدود لا تقام في المساجد ولا يستقاد فيها صيانة لها عن الابتذال، ولئلا يترتب على إقامة الحدود فيها أن يمتعضها الناس ويكرهونها ويبغضونها لما رأوا ما لا يسرهم من الاستيقاد وإقامة الحدود. كم هي حدود الله عز وجل؟ الحد لا يجوز أن يتنازل عنه، التعزير لولي الأمر أن يتنازل عن التعزير، لكن الحد ما يتنازل عنه. والحدود التي جاءت في الشرع المطهر ستة: حد شرب الخمر، وش حده؟ الجلد، استقرت الشريعة على جلده 80 جلدة كما اتفق على ذلك الصحابة رضي الله عنه. وحد القذف، وفيه إيش؟ الجلد. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من قذف عائشة بأن يجلد. أين حكمه؟ على منبره صلى الله عليه وسلم، فحكم على رجلين وعلى امرأة بالجلد، جلد القذف حد الفرية، ونفذ خارج المسجد. وحد السرقة، وهي قطع اليد من مفصل الكف إذا اجتمعت شروطها 8 كما عند الحنابلة، والستة كما عند الجمهور. وها هنا إلماحة، وهي ما يشتهر عند العوام وأمثالهم أن السرقة كثرت وأنه لم يقم الحد. ليه؟ لأن إقامة الحد لابد من تطابق الشروط. استيفاء القصاص له 3 شروط، قطع اليد اليمنى للسارق لها 8 شروط، ومن أشهرها أن يؤخذ المال سرقة من حرز مثله، ما هو بحط الذهب والريالات والدراهم مع السراويل والفنايل، ما هو بذا حرز مثلها، واضح يا أخواني؟ فهذا يؤدب ويعزر، لكن ما تقطع يده، لأنه لم يأخذ هذا المال المسروق من حرز مثله. يقول أبغب يده بيحطه في مطبقية نحطه في فريزل، هذا محرز مثله، وضعت يا أخواني. ومن الحدود حد الرجم، وهو للزاني المحصن. ومن الحدود وهو حد الحرابة لمن سعى في الأرض فسادا، فيما جاء في آية المائدة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المساجد، وأن يستقاد فيها أي ممن تعدى في باب القصاص، قتل فلا يقتل في المسجد، كسر سنا لا تكسر سنه في المسجد، فقع عينا لا تفقع عينه في المسجد. هذه الاستيقاد للقصاص. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه 5، وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة. هذان حديثان، حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ ها يا ناصر، تكرر معنا مرار وتكرار. نسي آدم فنسي ناصر ابنه. يا أصيل عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن عاص، هذا إسناد مشهور من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، وهو من أشهرها حديث أبي بكر ابن حزم عن أبيه عن جده. وذكرنا أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرجح الأقوال فيه ما رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أنه إذا صح الإسناد إلى عمرو فالإسناد بعده يكون بعمر عن أبيه عن جده إسناد حسن. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم، الرؤية هنا بمعنى العام، أو سمعتم من يبيع أو يبتاع، يعني يبيع أو يشتري، الابتياع والشراء في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وما أكثره في المساجد، تبيع عن سيارتك سمها، سمتها بكذا، تبايعونهم قاعدين في المسجد، فهذا يدعى عليهم بلا أربح الله تجارتك، دل على أن البيع والشراء في المسجد حلال ولا حرام؟ حرام، ولو تساهل فيه الناس، ولو تساهل فيه الناس، فإن أحكام الشريعة إذا تساهل فيها الناس لا يبرر تساهل الناس فيها الوقوع فيها. ومن أشهر ذلك ما يتعلق بالمظهر الآن، اللحية والثياب، حلق الناس للحى لا يجعلها جائزة، أو كما يكون عند بعض أنصاف المتعلمين، المسألة فيها خلاف ليهون منها ويقلل من شأنها، وكذلك في الثياب. وضح هذا الأصل يا أخواني؟ أحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وقاطعة، لا تدخل فيها باب المجاملة وأن الناس تساهلوا بها. فنهى عن البيع والابتياع في المسجد. طيب، ما يكون الآن في تطبيقات الجوال، واحد معتكف يطلب طلب، هذا الطلب هل هو بيع وشراء ولا ما هو بيع وشراء؟ إن كان بيع وشراء دخل في الحكم. ماذا يفعل؟ يخرج خارج المسجد يطلب، وإذا جاء المرسول بطلبه يحاسبه خارج المسجد، لئلا يقع البيع والشراء داخل المسجد فيقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام وتصيبه دعوة لا أربح الله بيعك أو تجارتك. قال: وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. هذا كما مضى في حديثي أبي هريرة وبريدة. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. والنهي يدل على التحريم وعلى التأثيم، هذا النهي يدل على التحريم وعلى التأثيم. وأن تنشد فيه الأشعار، ليست المساجد أماكن لنشد الناس أشعاره، هذا لفظ عام، ماذا يخصصه؟ ما جاءت الشريعة بإذن به مما يكون في نصرة الدين والذب عنه، ومنه مناظيم العلماء للعلوم يجوز أن تكون مجد، لأنها من شعار الدين ومن تعلمه وتعليمه. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وحسان أنشد بأمر النبي له كما يأتي: أهجهم وروح القدس معك. وعبد الله بن رواحة وجدته امرأته خارجا من عندي جاريته، فاتهمته أنه وطئها، فنفى ذلك، قالت: إن كنت كذلك فاقرأ علي القرآن، لأن الجنوب إيش ما يقرأ القرآن، تراها من حينه الفطينات. فقال رضي الله عنه ثلاثة أبيات أخذها من مضامين القرآن: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الرحمن مسومين. فقالت امرأته صدق الله وكذبت بصري. فذهب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فأخبره الخبر وقص عليه ما قال. تبسم عليه الصلاة والسلام وضحك وأقره عليه. إذن هذا من نشدان الشعر لكنه في باب العلم. إذن الممنوع نشد القصائد في غير دين الله وطاعة الله. قال وأن تنشد فيه الضال أو هذا مضى. قال وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحلق يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة حتى لو كانت الحلق للتعلم، حتى لو كانت لتعليم القرآن. وما يقع في كثير من بلدان المسلمين قبل دخول الخطيب بنصف ساعة أو بساعة يلقي الواعظ موعظته على كرسي وميكروفون يستقبل الناس ويدرسهم أو يعظهم. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لتجتمع القلوب وتنتبه النفوس إلى الخطبة إذ هي مقام التعليم، أما ما قبلها فهذا مما نهى عنه. طيب يقع أصبر العجلة هذه ما تجيب شيء ترى. يقع في بعض المساجد درس بعد الفجر ثم يتفرقون بعده، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ الظاهر أنه لا يدخل لأنهم يتفرقون إلى بيوتهم، يغتسلون، يفطرون، يستريحون، ثم يأتون بعد ذلك للجمعة. الممنوع هو قبل صلاة الجمعة في المسجد، فيكون هذا من البدع الإضافية ومن المخالفات الشرعية. هذا رواه الخمسة. وليس أن النسائي فيه نشدان الضالة وقد مرت شواهده. نقف عند هذا المعنى ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، ايش تقول؟ عندك شيء؟ أجبت عنه؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ سم عقد النكاح ولا يقطون؟ عقد النكاح في المسجد جائز، وأما جمع الدراهم العونيات والقطة فهذا مكروه لأنه يفضي إلى هذا التعامل. والله أعلم.